في تقسيمات المقدمة، تذكر قسمنا المقدمة علما، أحد التقسيمات هذا كان أحد التقسيمات، شرعية وعقلية ومقدمة علم، مقدمة وجود، مو تتذكري ولا؟ إذا تتذكرون في المقدمة العقلية الشرعية كان صاحب الكتاب الذي مثاله شنو المقدمة الشرعية؟ وضوء. صاحب الكفاية قال أنا أقول لا، هو مقدمة عقلية مو شرعية. في تقسيمات المقدمة تتذكر قسمنا المقدمة علما، أحد التقسيمات هذا كان أحد التقسيمات، شرعية وعقلية ومقدمة علم، مقدمة وجود، مو تتذكري ولا؟ إذا تتذكرون في المقدمة العقلية الشرعية كان صاحب الكفاية الذي مثاله شنو المقدمة الشرعية؟ وضوء. صاحب الكفاية قال أنا أقول لا، هو مقدمة عقلية مو شرعية. كل مقدمة شرعية أرجعها علما إلى العقلية إذا تتذكرون، تحقيق هذا تقدم لصاحب الكفاية. ليش؟ كل مقدمة شرعية أرجعها علما إلى العقلية، قال لأن الوضوء لا يكون مقدمة إلا إذا الشارع وجه الأمر علما إلى الصلاة المقيدة بالوضوء، ذاك الوقت يصير الوضوء مقدمة. أكرر، الوضوء إيش وقت يصير مقدمة شرعا؟ إذا الشارع وجه الأمر علما إلى الصلاة المقيدة، وحينئذ مقيدة بالوضوء، وحينئذ نقول مع تعلق الوجوب بالصلاة المقيدة بالوضوء، العقل شي يقول؟ العقل بعد العقل يقول يا شيخ إذا نروح جيب الوضوء بالعجل، لأنك أمرت بالمقيد، والمقيد بمن يحصل؟ بإيجاد قيد وهو الوضوء، فإن المقيد عدم عند عدم قيده، ومتى يوجد؟ بالقيد. فراح يصير الوضوء مقدمة ماذا؟ عقلية مو شرعية. ليش قاعد أكرر؟ لأنه الوضوء ما يصير مقدمة إلا إذا الشارع أمر بالصلاة المقيدة، وإلا إذا أمر بذات الصلاة الوضوء ما يصير مقدمة، ومتى ما أمر بالصلاة المقيدة بالوضوء فالوضوء يصير ماذا؟ مقدمة لحصول مقيد، ومقدمة ماذا؟ عقلية، لأن العقل يقول المقيد عدم عند عدم قيده وموجود عند وجود قيده، فيصير الوضوء مقدمة عقلية. يقول هذا عرفت فيما سبق ولا؟ فإذا عرفت فيما سبق إذن يتضح عليك لك الرد إعلاما، الرد الأول إعلاما على هذا الاستدلال، لأن هذا الاستدلال إيش قال؟ قال الشرط الشرعي مثل الوضوء إذا لم يجب الوجوب الغيري ما راح نعرف أنه شرط شرعا ومقدمة. فإحنا شو نجاوبه؟ نقول له لا نعرف. شلون؟ لأن الشارع بعد ما أمر بالمقيد بالصلاة المقيدة بالوضوء، العقل شو يقول؟ إذن الوضوء يكون تروح تجيبه، لأن المقيد ما يحصل من دون الوضوء، من دون القيد. فمعرفتنا بأن الوضوء مقدمة وشرط ما يتوقف علينا على الأمر الغيري، لا، الشارع لما نوجه تكليف نفسي، نفسي مو غيري، نفسي نفسي بمن؟ بالصلاة المقيدة. العاقل يقول تحصيلا للقيد للمقيد يكون تروح تجيب شنو؟ القيد. فإذا على هذا الأساس معرفة أن الوضوء مقدم يحتاج إلى أمر غيري، العقل بعد يقول. عقل يقول بعدما فرض الأمر النفسي بما بالصلاة المقيدة بالوضوء. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني شوف شي يقول صاحب الكفاية. ناقش هناك مو هنا يعني هاي مناقشة. لا لا قصدي يعني شنو يعني هاي قصدي مناقشة في من في أصل ديك الفكرة يصير إيه يكون هناك إيه هذا صحيح إيه بالي بالي بالي خوب بالي إيه إذا مناقشة هناك صحيحة لكن إذا سلمنا هناك كلام صعب الكفاية هنا يصير بعد تام بل هناك صحيح مناقشة بل يمكن كما ناقشوا بعضهم صح بل صحيح. الجواب الثاني لصاحب الكفاية يقول دليلك أنت شنو كان بالله شو كرر بسرعة بسرعة قلت الوضوء ما نعرف أنه مقدمة وشرط شرعي إلا إذا شنو أمر غيري يتعلق بمن بالوضوء. ذاك الوقت نعرف أن الوضوء مقدمة وشرط شرعي. أقول لك هذا يلزم منه دور عجيب يلزم منه دور بلي ليش؟ لأنه إيش وقت أنا إيش وقت عليكم السلام ورحمة الله إيش وقت الشارع يوجه وجوب غيري للوضوء؟ ليش ما وجه الشارع وجوب غيري نحو من مو نحو الوضوء نحو شنو؟ أنه مثل اشرب ماء إبدال الوضوء خلي يقول اشرب ماء يوجه أمر غيري لشرب الماء قبل الصلاة. ليش وجه ماذا وجوب غيري نحو الوضوء؟ لابد لأجل أنه هو مقدم. فتعلق الوجوب الغيري بالوضوء تعلق به ولم يتعلق بغيره لابد لأجل أنه هو مقدم لذلك تعلق به الأمر الغيري. حينئذ نقول فلو أردت أنت يا أيها المستدل فلو أردت أنت يا أيها المستدل أن تستنبط المقدمية منيا من الأمر الغيري راح يلزم الدور. لأن المقدمية منين راح تستنبطها أن الوضوء مقدمة بسبب تعلق الأمر الغيري بالوضوء. وهو الأمر الغيري بالوضوء جاي يتعلق يكون في المرحلة الأولى الوضوء مقدمة حتى يتعلق بالأمر الغيري فيلزم الدور. أكرر الأمر الغيري شو وقت يتعلق بالوضوء؟ ليش يتعلق بالوضوء ما يتعلق بشرب الماء؟ لابد في المرحلة الأولى هو ماذا؟ مقدمة. واقعا احنا ما ندرك الله يدرك فلذلك تعلق الأمر الغيري به. إذن الأمر الغيري بالوضوء موقوف على من؟ على كون الوضوء مقدمة. فلو ردنا نقول انثبت كون الوضوء مقدمة انثبت بيما انثبت بيما بالأمر الغيري لازم الدور. هذا الجواب الثاني لصاحب الكفاية نطبق السؤال المقدار يقول وأما التفصيل بين الشرط الشرعي مثل الوضوء والغسل والتيمم هذا نقول واجب الوجوب الغيري وغيره غير الشرط الشرعي ما نقول واجب فقد استدل على الوجوب في الأول على الوجوب الغير طبيعي في الأول يعني شنو في الأول في الأول يعني شنو في الأول في الشرط الشرعي هذا دليل بأنه لولا وجوبه يعني إذا وجوب غيري ما كل الوضوء شرعا لما كان شرطا لأن شرطا ومقدمة شرعية من ثبت بالوجوب الغيري لما كان شرطا ما راح يصير شرط حيث أنه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة السفر لا بد منه عقلا وعادة لتحصيل الحج فكون مقدمة ما موقوف على من على وجود أمر غيري حتى إذا ماكو أمر غيري أنا أعرف أنه مقدم لكن الوضوء وقت أعرف أنه مقدم شرعا إلا يكون بالأمر الغيري. لولا الأمر الغيري ما أعرف أنه مقدم شرعا، لأنه ليس لابد منه عقلا أو عادة. وفيه الجواب: أولا مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقل، وبينت لك إياه أنا بعد شلون ما أكرر أنه هذا الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني أنه لا يكاد يتعلق دور هذا الدور. يقول الأمر الغيري ما يتعلق بالشيء إلا إذا كان هو الشيء شنو مقدمة في نفسه، ولا ليش ما يتعلق الأمر الغيري بشرب الماء إلا بما هو مقدمة الواجب. فلو كانت مقدميته هاي، فلو أنا بدلت الواو بالفاء أوضح أظن يصير، فلو كانت مقدمية الوضوء متوقفة على تعلقه، تعلق الأمر الغيري بها، بها يعني بمن، بها بها يعني بمن، بالمقدمة الشرعية وهي الوضوء، لدار لدار يعني شنو يعني يلزم هذا الدور. الأمر الغيري موقوف على المقدمية، والمقدمية موقوف على الأمر الغيري، فالأمر الغيري موقوف على الأمر الغيري، يلزم دور بعد. والشرطية، قد واحد يقول شيخنا عندي فرد إشكال صغير اسمح لي خل أبينه، تفضل. وشنو شنو؟ أنه إن شاء الله يجينا في مبحث الاستصحاب بحوله وقوته عز وجل عن الشرطية والجزئية، كيف تحصل شرطية الوضوء، شلون تحصل جزئية الركوع، شلون تحصل. هناك يجينا صاحب الكفاية يقول شيخ الأنصاري هم يقول، يقول الشارع لما يقول صلي او ائتي بالركوع والسجود والقيام والتشهد و و و و هنا من تبع الجزئية، يجي العقل يقول الشارع اذا قال جيب الركوع السجود القيام التشهد ننتزع من هذا الأمر، وهذا الأمر شنو أمر نفسي ترى مو أمر غيري، العقل ينتزع من عده يقول إذن إذن شنو إذن الركوع جزء والسجود جزء والقيام جزء، فالجزئية شلون حصلت؟ الشارع ما جعل الجزئية، الشارع ما قال جعلت السورة جزءا، الشارع قال جيب الركوع والسجود والسورة والقيام، احنا انتزعنا الجزئية، فالجزئية شو تصير امر مو مجعول للشارع. الذي جعل الشارع شنو هو؟ وجوب الركوع والسجود، وجوب تكليفي، الجزئية احنا انتزاعيا نحصلها. هاي في الجزئية هيك يقول، الشرطية هم هيك يقول بيها. لما الشارع يؤمر أمر نفسي، ترى نفسي أقولا مو غيري، نفسي يؤمر بيما بالصلاة، شي يقول صل عن عن عن طهارة، إيش ننتزع إحنا؟ صل عن طهارة، العقل إيش ينتزع؟ يقول إذن إذا أنا مأمور بالصلاة عن طهارة، إذن ينتزع العقل أن الطهارة شرط، ينتزع أن طهارة شر. هذا وين يجينا في مبحث الاستصحاب إن شاء الله هناك. بس ليش هناك؟ وبعدين يتبين ليش هناك. سمعنا شغل. فإذا اتضح هذا، فالمشكل يقول أنا عندي بد إشكال صغير شنو؟ أنه يا صاحب الكفاية، أنت دليل هذا المستدل شو ما قبلته؟ هو المستدل إيش قال؟ المستدل قال بأن الشرط الشرعي دائما يكون واجب بالوجوب الغيري، لأن ما نعرف أنه شرط إلا منين؟ من الوجوب الغيري. وانت في مقام الجواب الثاني ايش قلت له في الجواب الثاني؟ في الجواب الثاني ايش قلت له في الجواب الثاني؟ قلت له يلزم الدور، لان الامر الغيري موقوف على من؟ تعلق الامر الغيري بالوضوء، على ان الوضوء في نفسه مقدمه. فلو مقدمي تريد نحصلها من الامر الغيري فيلزم الدور، امر غيري موقوف على امر غيري. هاي انت مو شيء اشكالي، احنا نقول لك هذا اشكالك، هذا جوابك الثاني نفسه يجي عليك، لان في مرحله الاستصحاب شو ذكرت انت الشرطيه؟ منين نحصل شرطيه الوضوء؟ نحصلها من الامر. شو هناك انت تقبل تقول الشرطيه نعرفها منين ونحصلها منين؟ من الامر. مو انت قلت هناك ولا من الامر النفسي المتعلق بالصلاه عن طهارته ننتزع الشرطيه، بواسطته ننتزع ونحصل الشرطيه ونعرف الشرطيه، شرطيه الوضوء للصلاه. شو الرجال هنا لما قال هذا صاحبنا انه ماذا اذا الوضوء مواجب بالوجوب الغيري ما نعرف انه اذا هو شرط شرعا؟ قلت له يلزم الدور، خذ دور نفسه عليك كما تيجي، خذ دور كما اجى، لان حكايتك وحكاية هذا الرجال نفس الشيء. هذا ايش قال هو؟ هذا صاحبنا ابو الدليل قال اذا الوضوء مواجب بالوجوب الغيري اذا ما راح نعرف انه شرط شرعا. انت قلت له يلزم دور، لان امر الغيري بالوضوء موقوف على انه مقدمه، فلو معرفه مقدمه الوضوء موقوف عليه من على الامر الغيري يلزم دور. خلنا نزل عشان ما تجي عليك، نقول انت قلت شرطيه الوضوء ما نعرفها، شرطيه الشرط من تعلق الامر بمن؟ بالصلاه عن، مو انت تقول هيك عن طهارته، فهم يجي اشكال الدور. فشي جاوب، شوف شي جاوب، يقول انا قلت ايه، بس اش قلت انا؟ ما مشتبه انا اش قلت؟ انا قلت شرطية الوضوء انحصلها منين؟ من الامر النفسي المتعلق بالصلاة مو من الغيري. انت ما قاعد تلتفت، هذا ابو الدليل اش قال؟ ابو الدليل هذا صاحبنا اليوم قال كون الوضوء شرط شرعي ان نحصله من الوجوب الغيري، فاحنا نقول الوجوب الغيري هو موقوف عليه على ان يكون هذا مقدمه، فلو المقدميه موقوفه على الوجوب الغيري يلزم الدور. اما انا ايش قلت؟ قلت الشرطيه منين نعرفها؟ شرطيه الوضوء على رايي من الامر النفسي بمن؟ بالصلاه عن وضوء، ما قلت عن الامر الغير حتى يجي اشكال الدور. ما التفت شنو ايش اقول انا ولا بعدين؟ يقول فافهم. ليش فافهم؟ لانه اخو نفسه نجي نقول له صعب الكفايه، نقول له انت خوش قلت انت اشكال الدور احنا نقول عليك كم يجي عليك نجيب ايه عجيب عليك عجيبه صدق عجيبه. شنو نقول؟ شلون شرطيه الوضوء منين حصلت على رايك انت؟ انت تقول مو من الوجوب الغيري، منين حصلت؟ ايه منين؟ من الامر النفسي المتعلق بمن؟ بالصلاة عن طهارة، يعني من صلي عن طهارة انا انتزعت شرطية الوضوء. انا راح اجيب الدور، شوف شلون راح اجيب الدور، اقول الشرطية منين احصلها؟ من الامر المتعلق بمن؟ بالصلاة عن وضوء، مو هيجي؟ فانا اقول الشارع ايش وقت يأمر بالصلاة عن وضوء؟ ليش الشارع بالامر النفسي ما قال صلي عن شرب الماء، ما قال صلي عن اكل اكل اصلي، ليش ما قال؟ ليش قال صلي عن طهارتين؟ الامر النفسي وجهها علما الى الصلاة عن طهارة، ما وجهها علما الى الصلاة عن من؟ عن شرب، عن اكل، عن لابد ماذا؟ الوضوء هو شنو؟ مقدمة، والأكل مو مقدمة، الشارع يدري وإحنا ما ندري، فلازم الدور. إذا شلون لازم الدور؟ لأن هيك نقول أمر الشارعي بالصلاة عن وضوء موقوف عليه من؟ على أن يكون الوضوء مقدم وشرط. والشرطية على رأية يا صاحب الكفاية منين نحصلها؟ من الأمر بالصلاة عن طهارة. ثلاثنا الدور. ليش أكرر الدور له؟ ليش بدل الدور؟ أمر بالصلاة عن طهارة موقوف على من؟ ما قال عن أكل أو شرب، موقوف على مقدمية الوضوء، شرطية في الوضوء. شرطية الوضوء على رأيك منين نحصلها؟ من الأمر بالصلاة عن طهارة. فراح يصير الأمر بالصلاة عن طهارة موقوف علينا على الأمر بالصلاة عن طهارة. يلزم الدور. أطبق العبارة. فهذا لعله فافخم إشارة علما إلى هذا المطلب، فالتفتوا جيدا. يعني أقول الشارع مو قال تجب الصلاة عن وضوء، ليش قال تجب الصلاة عن وضوء؟ فخل يقول تجب الصلاة عن أكله، وليش ما قالت أكل أصلي؟ ليش قال عن وضوءين عن طهارتين؟ فلابد واقعا ماذا الوضوء مقدم، الله يعرف، والأكل مو مقدم. يعني جعل الوجوب للصلاة عن طهارة موقوف على مقدمية الوضوء الطهار على شرطيته. فلو شرطية الطهارة ردنا نقتبسها منين؟ من هذا الأمر النفسي المتعلق بالصلاة عن طهارة، يلزم الدور. لذلك يقول يريد يدفع الإشكال، والشرطية شرطية الوضوء للصلاة وإن كانت منتزعة على رأينا في باب الاستصحاب يجب. عن من منتزعة؟ عن التكليف، يعني منتزعة عن من؟ عن يا تكليف أمر النفس المتعلق بالصلاة عن طهارة، لكن ما يلزم الدور. ليش؟ ليش ما يلزم الدور؟ ليش ما يلزم الدور؟ إلا أنه منتزع عن من؟ عن التكليف النفسي المتعلق بمن؟ بما قيد بالشر. بما من هو الذي قيد بالشر؟ صلاة، بالصلاة المقيدة بالوضوء. مو منتزع منين؟ من الأمر الغيري، حتى يجي إشكال الدور الذي بيناه. فأفهم لعله إشارة لأنه ما فرق من هالناحية كما بينت بعد لا أكرر. تتم محصل هذه التتمة لحد الآن بحمد الله والمنة خلصنا مقدمة الواجب. أو شتبه رأي صاحب الكفاية مقدمة الواجب واجبة ولا بعد اللتي والتي؟ قال بلي. ليش؟ لأنه من أراد شيئا أراد مقدمات بالوجدان. هسه إذا واحد سألنا قال شيخنا والله مقدمة المستحب شلون؟ مقدمة المستحب هم مستحبة ولا؟ يعني أنا أريد أن أزور الحسين سلام الله عليه، مستحب مقدماته إن شاء الله إذا الله رزقنا، فزيارته مستحبة، المقدمات شلون؟ مستحبة ولا؟ ها؟ ركوب السيارة وكذا أو طيارة إن شاء الله مستحب يا مو مستحب؟ دليل. شنو الدليل؟ دليل شنو الدليل؟ نفس الدليل، من أحب شيئا أحبه، ما عدنا شيء. من أحب الحسين سلام الله عليه فقد أحب شنو؟ مقدمات زيادة. بعد هذه القضية وجدانية بعد، شلون من هناك من أراد شيئا أراد هنا ما تجي نفسه. فلذلك فرشي جديد ما قعدنا. سؤال أكو عندي، مقدمة الحرام شلون؟ شو ما أسألك عنه مقدمة الحرام، شو ما بحثتها؟ إذا أنا بنائي أكتل لي فرد واحد، بنائي أكتل لي يلا فرد واحد، يكون شذوي أحضر سكينة مو وأروح أول أشتريها، وبعدين أروح ماذا للحداد يحدها وغير ذلك، هاي هم حرام. شراء السكين حرام، للحداد أودي حرام، هاي مقدمة الحرام. حرام يا مو حرام، هذا شو ما بحثت عنه؟ ها يقول هان في أبحث عنه، فرد بحث مختصر بس. أقول مقدمة الحرام على قسمي، أكو فريد مقدمة للحرام لو حصلت الحرام بعد يحصل، ما بي كاف لا يكون يحصل الحرام، لكن أكو فرد مقدمات لو حصلتها الحرام ما يحصل، يمكن يحصل يمكن ما يحصل. مثل ما المقدمة الذي لو حصلت قد يحصل حرام قد ما يحصل، مثل هي اشتري السكينة من الحداد، يعني اذا اشتريت السكينة يعني هذا هو حصل حرام، قد أنه أشوفك وتجي تنصحني وتقول لي شيخنا عدل وبطل تاليها ماذا تكت ليه هم بالدنيا وهم بالآخرة عذابية. إذن على هذا الأساس ما يلزم حينئذ من تحضير السكين من شرائها القتل المحرم. فهيك مقدمة شو نقول؟ حرام يا مو حرام؟ لا مو حرام. ليش؟ لأنه هي ما توجب الحرام. حتى ماذا؟ نقول الشارع إذا بغض القتل لازمه ماذا؟ أن يبغض ماذا؟ من كره القتل كره ماذا؟ شراء سكن ماكو ملازمه ماكو. لكن إذا المقدمة كان لا تنفك عن الحرام لا تنفك مثل ما لو فرضنا على أنه بعد ما اشتريت السكين وحديتها وإجيت شفت لهذا الشخص وجبت السكين ماذا أو خليتها ماذا بعد على رقبته هاي بعد شنو بعد المقدمة الأخيرة بعد شنو اللي دي ما تنفك بعد عن الحرام شنو هي شوي إيدك تتجرها شوي هذه المقدمة الأخيرة بعد هذه لا تنفك ماذا عن الحرام هذه تصير حراما لأنه بلي الذي يبغض ذاك يبغض هذا بلا إشكال هنا الملازمة عقل. وعلى هذا الأساس راح نخرج بهالنتيجة إذا كان محرم كل مقدمات ماذا يمكن أن تنفك عن الحرام مو ملازمة لصدور الحرام حتى إذا كلها حصلت لو فرضنا هالشيء كله لو عصب بعدني على مختار أقدر أسوي الحرام أقدر ما أسوي مثل هالشيء المقدمات تصير حرام يا ما تصير حرام اتضح شنو ما تصير حرام لا ملا لا ملازمة أكو يو لا بين شراء سكين وبين ملازمة ما صار ملازمة ما صار فليش تصير حرام تتمة لا شبهة يلا خلنا نطبق العبارة هاي تتمة مقدمة المستحب ومقدمة الحرام اثنين ناس قعدنا نبحث ترى لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة لو قيد بالملازمة بين من بين مقدمة الواجب والواجب إنها ملازمة إذا نقولهم كذلك إذا إحنا قلنا إحنا ما تنقول ليش لنفس الدليل اكتب بنفس الدليل دليلنا هناك من أراد شيئا أراد مقدمة إحنا ما تنسى شيء من ماذا أحب شيئا ولو على مستوى الاستحباب محبوبية القليلة أحب ماذا مقدمات والمسألة وجدانية وأما مقدمة الحرام والمكروه اثنيناتهم قد ندمجهم هذا الحكي يجي بالمكروه بالحرام شو وقت تصير مقدمة الحرام حرام مقدمة المكروه مكروه فلا تكاد تتصف المقدمة بالحرمة أو الكراهة ليش إذا من مقدمات الحرام أو المكروه ما مثل تحضير السكين ما يتمكن مع المقدمة من ترك الحرام والمكروه اختيارا أقدر أترك أحضر السكين غدا لكن أتركه كما قبل شراء السكين شلون كنت متمكن أن أترك الآن ما متمكن كما كان متمكنا قبله يعني قبل تلك المقدمة شلون متمكن الآن أنا متمكن فإذا هتشي فلا دخل له أصلا شراء السكين هتش مقدمة في حصول ما هو المطلوب ما هو المطلوب ترك الحرام من ترك الحرام أو ترك المطلوب فلم يترشح يوشان يقول فلا يترشح مو أحسن فلا أحسن أظن ألطى في صيح فلا يترشح من طلبه طلب ترك الحرام طلب ترك المكروه ما يترشح طلب ترك مقدمتهما مقدمة الحرام والمكروه نعم إذا المقدمة ما تنفك نعم ما لم يتمكن معه من الترك المطلوب يعني ذيك المقدمة الذي مع حصوله ما يمكن الترك الذي هو مطلوب شرعا ترك القتل الذي هو مطلوب شرعا ما يمكن بعد الترك هاي شو تكون لا محالة يكون مطلوب الترك مقدمة أقول هاي لا محالة قيد اليكون التفت جيدا مولانا لا محالة قيد اليكون لو كان يجيب لا محالة ولا يكون ورا يكون إيش قد أحسن شان يعني يكون هيك مقدمة لا محالة شي يكون يكون لا محالة مطلوب الترك ويترشح من طلب تركهما من طلب ترك الحرام والمكروه طلب ترك ماذا خصوص هذه المقدمة اللي ما تنفك عن الحرام ثم قلنا لو فرضنا حرام كل مقدمات اختيارية فلو فرض فلو لم يكن مو فلن فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه يعني كل المقدمات أما الحرام لو عنا اختيار تركه موجود مو أنه غير موجود لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدمات، كل المقدمات تصير محرم، كلها تصير ماذا؟ حلال. قد واحد يقول شيخنا أنا عندي فد إشكال صغير. ها شنو؟ إحنا أول ما قرينا درس سمعنا الشيء ما لم يجب لا يوجد. يعني شنو لما لم يجب لا يوجد؟ يعني الشيء ما يوجد إلا يكون يوصل إلى يا مرحلة، مرحلة الوجوب والضرورة والتعين، ذاك الوقت يوجد. يصل إلى مرحلة اللي بحاسبا بعد يوجد، ما لم يجب لا يوجد. هاي صارت شيء قاري وموجود دليله وكذا، تمنى شغل به. إذا سلمنا هذا، فأنت شلون تقول لو فرضنا فرد حرام كل مقدمات لو فعلناها بعد احنا مختارين في فعله وفي تركه؟ هيك اصلا اكو هيك فعل اللي دي بعدنا لو فعلنا كل مقدمات احنا مختارين في فعله وفي تركه، شلون يصير؟ شوفوا هذا خلف القاعده اللي دي قالت على انه ماذا؟ الشيء ما لم يجب لا يوجد. فلا بد الى فرد مقدمه اخيره، مع تلك المقدمه حتما يحصل ذلك الشيء، يتعين وجوده، يصير وجوده ضروري. ما يصير نفترض كل مقدماته ما تقتضي وجوب صدوره، لا بد من المقدمه الاخيره تقتضي وجوب صدوره. فما نقدر نفترض ضرر حرام كل مقدماته ولا واحده منها حرام، لا بد من واحده منها حرام اللي يتعين معها صدور الحرام. خوش اشكال هذا لطيف لا باس فيه. يقول الشيخ الآخر صحيح، لابد فرد مقدمة أكو الذي يتعين بها أن يصير الشيء حرام، لكن ذيك المقدمة شنو هي؟ الأخيرة، الأخيرة هي المقدمة ماذا؟ الماذا؟ الإرادة، الإرادة يعني اختيار القتل الذي يحصل بمن؟ بالإرادة. الإرادة هي المقدمة الأخيرة، التصميم، الإرادة هي المقدمة الأخيرة، مع التصميم والإرادة يتعين صدور الفعل، تلك الإرادة القوية. والإرادة اختيارية ومو اختيارية، ذاك اليوم تقدم عندنا اختيارية ولا ايش قلنا؟ قلنا الآخون يقول الفعل شو وقت يكون اختياري؟ اختيارية الفعل بمن؟ تتذكرون تقدم عندنا ولا بسبقه بالإرادة. شرب الماء اختياري ليش؟ لأن مسبوق بالإرادة، فلو ما مسبوق بالإرادة ما نقول اختياري. ونجي للإرادة، الإرادة اختيارية، إذا اختيارية يعني مسبوقة بالإرادة، إذا اختيارية يعني مسبوقة بالإرادة، لأن ملا كون الفعل اختياري يعني يكون مسبوق بالإرادة، فإذا الإرادة اختيارية يعني مسبوقة بالإرادة، وإذا مسبوقة بالإرادة شو يلزم؟ تسلسل. ليش؟ لأن الروح ديش الإرادة الثانية. أسألك اختيارية أو غير اختيارية؟ جاوبني. لابد تقول شنو؟ هم اختيارية. وإذا اختيارية، إذا غير اختيارية خو من أول تقول الأولية غير اختيارية، ليش تعبنا هالقد ونجي؟ قول لابد تقول على أنه ماذا؟ اختياري. وإذا اختياري عن مسبوقة بالإرادة، الروح ديش الإرادة، وهكذا فيلزم التسلسل. إذن لابد المقدمة الأخيرة وهي الإرادة لابد شنو؟ غير اختيارية. فعلى هذا الأساس إذا اتضح هذا أجي أقول ذن المقدمات كلها أخيرها ياهو راح يصير، أخيرها أخيرها الذي يتعين صدور الفعل به ياهو هو الإرادة. فحينئذ أنا أجي أسأل إذا المقدمة تريد تصير حرام ياهو الذي يصير حرام؟ هاي الأخيرة يو كلهن؟ جاوبني، جاوبني بعد. إذا الأخيرة أخيرة غير اختيارية قلنا، شلون يتعلق بها الحرمة؟ والتكليف لا يتعلق إلا بالاختيار. إذا بالمجموعة، المجموعة من غير الاختياري والاختياري غير اختياري، فلا يمكن تعلق بالمجموع. فإذا ما يمكن تعلق ماذا؟ التكليف ماذا؟ الحرمة الغيرية، لا بالمجموع لا بالإرادة فقط. فلذلك يقول لا يقال. هذا إشكال عليه من هون، على يا نقطة من كلام الآخون التفت لزين، إشكال على قوله فلو لم يكن، إشكال على هذا. لا يقال كيف؟ شلون يصير حرام ما إلى فرد مقدمة الذي وجود الحرام حينئذ يصير ضروري؟ لا بد أكو فرد مقدمة الذي وجود الحرام يصير لازم، والحال لا يكاد، والحالية لا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة لا محالة معها يوجد، يعني يوجد لا محالة معها، لا محالة متعلق بيوجد، يوجد لا محالة يعني حتما مع تلك المقدمة. ليش لابد تلك المقدمة أكو؟ ضرورة أن شيء ما لم يجب لم يوجد، لابد يوصل إلى مرحلة الوجوب، مرحلة يتعين صدور وجوده. فإنه يقال. هذا الجواب. قل لي لا يقال سويتك خط شبيخ وهنا فإنه يقال خط شبيخ سويه على أي حال. فإنه يقال نعم صدق صدق صدق لا بد يوصل إلى فرد مقدمة يتعين بها صدور الحرام. نعم لا محالة يكون من جملتها من جملة المقدمات ما يجب معه مع ذلك المقدمة صدور الحرام. لكنه لا يلزم أن يكون ذلك المقدمة الأخيرة من المقدمات الاختيارية بل من المقدمات غير اختيارية. مثل ما كمبادئ الاختيار اختيار الفعل اختيار القتل مبدأه شنو مبدأه مقدمته يعني إرادة. يريد يزم مبادئ الاختيار عن الإرادة فتقول الإرادة ليس صعب مبادئ الاختيار كمبادئ الاختيار الذي هي الإرادة التي لا تكون تلك المبادئ وهي الإرادة بالاختيار وإلا لو كانت اختيارية لتسلسل. فإذا ما يمكن تعلق التكليف لا بها وحدها لا بالمجموع. فلا تغفل وتأمل والحمد لله رب العالمين.